بدا. طيب قال رحمه الله تعالى: ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك الجارح او العبد او الفرس صيد فلمالكه. إذن اذا غصب جارحا، الجارح ايش هو؟ يعني قالوا سباع الطير ذوات الصيد مثل الصقر ونحوه. طيب وبعضهم يقول حتى يدخل في هذا حتى الجوارح عموما، حتى من غير الطيور، الأشياء التي يصاد بها مثل الكلب. طيب غصب جارحا أو عبدا أو فرسا، أو عبدا أو فرسا، فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد. يعني بالنسبة للجارح واضح أنه يصيد به، صح؟ يصيد بالصقر، يصيد بالكلب، هكذا. طيب والعبد أيضا نفس الشيء، عبد مدرب على الصيد ويذهب ويلاحق الصيد ويصيد. طيب فلمن يكون هذا الصيد الذي صاده؟ لمالكه. طيب والفرس، هل الفرس يصاد به؟ ها؟ يركب عليه، والغالب أنه الفرس يعني يساعد صاحبه على ذلك، يساعد صاحبه على ذلك. إذا خلاص هو اعتاد أنه إذا رأى أرنبة مثلا لحقه، وإذا رأى غزالا لحقه وشيء من هذا، فإنه خلاص حيث رأى فإنه يلحقه. وبعضهم يجعل الفرس مثاله لو غصب فرسا فغزا به. غصب فرسا، راح بيروح الجهاد، ما في جاء وغصب فرس وذهب وجاهد عليه، فيقولون هذا الآن ماذا سيحصل في الجهاد؟ صيد، ها؟ غنيمة، صح؟ طيب الغنيمة يقولون، تذكرون في تقدم معكم في الجهاد، سهم له وسهمان لفرسه، صحيح؟ يقولون السهمين للفرس هذه تذهب لصاحب الفرس، والسهم الذي له خلاص هو سهم له، فهمت؟ لماذا؟ لأنه الفرس له ميزة في الحرب، في الكر والفر وما إلى ذلك، فإنه يزاد سهمه لأجل ذلك. قاصد فلمالكه، أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له، يعني صار كأنه ربح من هذا الشيء. أرأيت لو أنه غصب مالا فتاجر به فربح هذا المال، فنقول هذا الربح لصاحب المال، كذلك هنا. طيب قال: وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به. الشبكة معروفة، صحيح؟ تلقى ثم يصاد بها، سواء يصاد بها السمكة أو يصاد بها الطيور، أيضا يصاد بها الطيور. أو شركا، إيش هو الشرك؟ ها؟ أي نعم، شرك مثل الفخ. قال: أو شركا وصاد به. ما الحكم في هذا؟ لمن يكون الصيد؟ لمالكه. ها؟ لمالكه. فجاء موسم الصيد وغصب شيء من الشباك ووضعها في مكان ما، طيب فحصل بها أشياء من الدخل ولا أي شيء من هذه الطيور. طيب لكن بس ما لابد فسح، لا تنسون، ها؟ ما تدخلوا المشكلة. فأصلا هو غاصب، هو جايب مشاكل من أولها. فهذا الغاصب إيش نقول؟ نقول هذا الذي حصله إنما يكون لمن؟ لصاحب الشبكة وصاحب الشرك، صاحب الشرك ونحوه. قال: ولا أجرة لذلك، يعني لا أجرة على الغاصب في هذه الصورة، يعني لا أجرة على الغاصب في هذه الصورة كما في شرح المنتهى. لماذا؟ لأنه صار عندنا شيء مكان الأجرة، ما هو؟ الشيء الذي حصل بها، لأنه هي أصلا إنما تستعمل لماذا؟ تستعمل للصيد، فحيث صيد بها فالحمد لله حصلت الثمرة الأعلى المقصودة. قال: وكذا لو كسب العبد، يعني لو العبد هذا الذي غصب كسب، صار يتاجر وربح ربحا، فلمن هذا الكسب؟ للمالك، سيده. قال: بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا، منجل، تعرفون منجل؟ ما تعرفونه؟ المنجل، المنجل هو المحش، واضح؟ طيب، يحصد به سكين مائلة، طيب طويلة وأحيانا قصيرة أحيانا متوسطة، فيحصد بها، هذا يسمى إيش؟ منجلا، يسمى منجلا. قال بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو لمن؟ ها؟ فهو للغاصب، فهو للغاصب في هذه الصورة، لمن؟ للغاصب. لماذا؟ قال لأنه آلة، لأنه آلة، فهو كالحبل يربط به. ما هو الآلة؟ ها؟ المنجل. يقول لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. طيب والشبكة أليست آلة؟ ولماذا لا نجعلها كالشبكة، نجعل المنجل كالشبكة؟ يقول لا، هو هذا في الحقيقة لا يتحرك إلا بتحريكه. طيب، أما الشبكة فإنها تلقى، تجعل على الأشجار، تجعل بجوار الأشجار، أشياء من هذا القبيل، ثم تمسك ما يكون. فصار عندنا صور ثلاث، صور ثلاث. صور شيء يعمل بنفسه فيحصل الصيد، مثل الكلب أو العبد أو نحو ذلك، فهذا لمن يكون الصيد؟ لمالكه. طيب، شيء تلقيه وخلاص، أي شيء يأتي به فإنه يمسكه، فهذا يكون لمن؟ للمالك، يكون للمالك أيضا. ثالث هو الذي لا بد له من إنسان يباشر العمل معه، لا بد إنسان يباشر العمل معه، فهذا لمن يكون؟ هذا يكون للغاصب، هذا يكون للغاصب. قال في شرح المنتهى، قال في الصورة الأخيرة هذه لما قال فهو للغاصب، قال لحصول الفعل منه، كما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم. يقول رأيت لو أنه غصب سيفا فقاتل به وغنم، فإنه لمن تكون الغنيمة؟ له هو. لماذا؟ لوجود لابد من الفعل، لابد من الفعل منه. سؤال السيارة لو غصب سيارة، فالأجرة التي يحصلها تكون للغاصب ولا للمالك؟ الأجرة التي سيحصلها، إذا قلنا أن الضابط عندنا أنه يكون آلة ويكون معها فعل، أنه لا بد من إنسان يحركها ويفعل بها، لا تفعل هي بنفسها أي شيء، فلا بد من إنسان يحركها، فنقول الأجرة التي يحصلها لمن؟ للغاصب نفسه، تكون للغاصب نفسه. وهذا ليس جزم، وإنما محاولة، محاولة للمثال المعاصر كيف يقرب على الأمثلة القديمة. لأن الشيخ القعيمي في شرحه على في تعليقه على روض المربع قال في هذا الموضع، لأنه بس هذه الصورة الأخيرة هي اللي قال الغاصب، صح؟ قال في هذا الموضع فلا بد من قيدين اثنين: واحد، أن يكون آلة، اثنين، أن يباشر الغاصب العمل بها، أن يباشر الغاصب العمل بها. في الحقيقة السيارة هي آلة، ولا بد، لا بد أن يباشر، وليس منها أي عمل، هي ليس منها أي عمل، فيبدو والله أعلم أنها أشبه بهذا. لكن كما قال أخوكم إحسان، يبقى أجرة المثل للسيارة لمن تكون؟ تكون للمالك. طيب، قال وإن ضرب المصوغ المغصوبة. هنا الآن سيذكر لك مجموعة من الصور، مجموعة من الصور التي يعمل الغاصب في العين المغصوبة شيئا يغيرها، شيئا يغيرها، يعني يغير اسمها. إيش مثاله؟ قال ضرب المصوغ المغصوبة، غصب سلسالا، غصب سوارة، طيب، من الحلي، ذهب والفضة وكذا، فضربها، أماعها وضرب، جعل كأنها درهم أو دينار أو سبيكة أو شيء من هذا. فما الحكم؟ نقول لا تنسى، أهم شيء عندنا الرد. أول شيء نقول يرد، أول شيء نقول يرد. انظر في الأسفل عندك آخر شيء، قال رده في وسط الصفحة، قال رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. كل الأمثلة هذه سيربطها بهذا. إذا غصب سلسالا من امرأة، طيب، غصب سوارة منها، أشياء من هذا القبيل، فكانت مصوغة على شكل، فأماعها وجعلها درهما، جعلها دينارا، جعل على شكل آخر، الحكم نقول يردها وأرش النقص ولا شيء له على عمله. قال ونسج الغزل. الغزل الذي يكون من الوبر وغيره نسجه, نسجه جعله كأنه ثياب, جعله كأنه ثياب. فما الحكم؟ نفس الشيء, نقول يرده مع أرش النقص ولا شيء له على العمل. ايش معنى أرش النقص؟ ها؟ إيه, ننظر الفرق بين هذه قبل أن تنسج وبعدما نسجت, قبل أن تضرب وبعدما ضربت, وهكذا. قال وقصر الثوب أو صبغه. قصر الثوب قصارة الثياب, تقدم معك مرارا أنها تبييض الثياب ونحو ذلك. أو صبغه, صبغه, صبغه يعني جعل عليه, جعل عليه صبغا, جعل عليه صبغا. قال ونجر, فما الحكم؟ نقول يرده وأرش النقص ولا شيء له على عمله. طيب لو قال أنا هذا الصبغ هذا مالي, أنا الذي اشتريت هذا الصبغ, نقول هذه الصورة المراد أنه كان الثوب مغصوب والصبغ مغصوب معه, صبغ مغصوب معه. قال ونجر الخشبة بابا ونحوه. خشبة, أخذ خشبة صاج كبير ثم جعله بابا أو جعله طاولة, جعله كرسيا. طيب ما الحكم؟ يرد مع أرش النقص ولا شيء له. قال بس أنا تعبت, أنا جلست شهر وأنا أعمل حتى صار هذا الطاولة الجميل التي ترون. نقول لو جلست 6 أشهر هذا لا اعتبار له. لماذا؟ لأنه لم يؤذن به. قال أو صار الحب زرعا, يعني زرعه فصار خرج زرع. طيب وصارت البيضة فرخا, فقست البيضة وصارت فرخا. رده, رده. وأرش نقصه, أرش نقصه ولا شيء للغاصب, نظير عمله. لماذا؟ نظير عمله. قال ولو زاد به المغصوب, يعني الخشبة لما كانت بس صاج كانت قيمتها 300 ريال, فلما جعلها طاولة وممتازة وكذا صارت تساوي 1200 ريال, هل له اعتبار هذا؟ نقول لا. قال لماذا؟ قال لأنه تبرع في ملك غيره. هل هو تبرع؟ هل هو كان ناوي التبرع أصلا؟ إيه, هو تبرع حكما رغما عنه. لماذا؟ لأنه ليس لك أن تعمل في شيء من دون إذن صاحبه, ما دام لم يأذن لك فيه فإنه هذا أمر غير مأذون لك فيه, وبناء عليه فيكون في صورة التبرع, يكون في صورة التبرع. قال وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى, هذا زيادة بعد. طيب يقول للمالك على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها. الحلي سلسال مثلا له شكل معين, طيب فأماعه فجعله سبيكة, فقالت المرأة أبدا يا شيخ, هو تطالب عند قاضي تقول يرد لي سلسالي كما كان, هذا سلسال الزواج ما أبغى نفس الشكل تماما, يرجعه. طيب فهل لا أن تطالب بذلك؟ نقول نعم لا أن تطالب بذلك, ويلزمه أن يردها على ما كان عليه حيث أمكن. أما مثل الخشب خلاص ما يمكن رده على هذه. قال ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب, ضمان نقصه أي المغصوب, أي نقص يحصل للعين المغصوبة فإنه يكون مضمونا على الغاصب. اضبطها قاعدة عندك, أي نقص يكون في العين المغصوبة فإنه يكون مضمونا على الغاصب. قال ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد, يعني ولو بنبات لحية عبد أمرد, يعني غصبه وهو صغير عبد أمرد, غصبه رحمك الله, غصبه وهو كذلك ثم نبتت لحيته, هل تنقص قيمته؟ أحيانا تنقص قيمته بذلك, إذا كان عبد خدمة داخل البيت فإنه تنقص القيم بذلك, يقولون خلاص الآن صار هذا بشنب ولحية وكبير ما يمكن إدخاله البيت وخروج البيت, يعني يصير في عسر عليهم في استعماله. طيب يقول ولو كان بهذا فإنه يغرم ما نقص من قيمته. قال وإن جنى عليه, جنى عليه, من هو اللي جنى؟ الغاصب. جنى عليه على العبد المغصوب, ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته, هذا رقم 1, وأرش الجناية هذا رقم 2. جنى عليه قطع يد العبد, قطع يد العبد. طيب أو نقول قطع إصبع العبد مثلا, قطع إصبع العبد, فهذه نوع من الجناية صحيح. فهنا ننظر إلى أمرين اثنين, ما هو؟ ما نقص من القيمة هذا رقم 1, وأرش الجناية هذا رقم 2. ما معنى أرش الجناية؟ المراد دية العضو الذي ذهب, دية العضو الذي ذهب. كيف يعني؟ يعني ننظر مثلا هذا العبد، هذا العبد قبل أن تقطع يده، مرة يد مرة أصبع، خلاص ثبت يد، قبل أن تقطع يده كم كانت قيمته؟ قالوا كانت قيمته 20,000 ريال. طيب بعدما قطعت يده قالوا بحدود تقريبا 15,000 ريال تكون قيمته في السوق. طيب ودية العضو، دية قطع اليد كم؟ قالوا والله ديته 10,000 ريال. 10,000 ريال، فأيهما أكثر، 5,000 ولا 10,000؟ 10,000. فيقول لك إنه يرجع العبد ويضمن معه فوقه إيش؟ 10,000. لماذا؟ قال لأن سبب كل واحد منهما قد وجد. منهما ما هما؟ أحسنت، ما نقص من القيمة وأرش الجناية. قال لأن سبب كل واحد منهما قد وجد، فواجب أن يضمنه بأكثرهما، فواجب أن يضمنه بأكثرهما. طيب قال وإن خسر رقيقة رده مع قيمته، وإن خسر رقيق رده مع قيمته، يعني هذا الغاصب، هذا الغاصب لو خسر رقيق فإنه يرده ومعه القيمة. قد يقول بعضكم العبد إذا كان خصيا فإنه سبق مر بي أنه ربما يكون أغلى في الثمن، لأنه لا إربة له في النساء حينئذ، فالناس يرغبون في شرائه. نقول هذاك أمر آخر لا علاقة لنا به، نحن عندنا أنه العبد ديته قيمته، ديته قيمته، فما دام أنه قد جنى عليه جناية توجب الدية فإنه يدفعها كاملة. فنقول إذا خسر رقيق فإنه يرده ويرد معه إيش؟ قيمته. حتى ولو زادت قيمة العبد بالخصاء، نقول حتى ولو زادت قيمته بالخصاء. يقول الشيخ لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر. هذا الشيخ يشير به إلى شيء سيأتيك في الديات، وهو أنه الحر له الدية، العبد إذا جني عليه له القيمة، له القيمة يعني يضمن بالقيمة. وكيف يكون هذا عندهم؟ يكون هذا عندهم يقول الشيخ وكذا لو قطع منهما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه. كيف يضبط عندهم هذا؟ ضابط سهل وواضح، أنه أي شيء في الإنسان منه شيء واحد فإن فيه إيش؟ الدية كاملة. أي شيء في الإنسان منه شيئان فإن في الجناية على الواحد منه نصف الدية. اليد يدان، فنقول قطع واحدة نصف الدية، قطع اليدين دية كاملة، الخصيتان بحكم الشيء الواحد، الذكر بحكم الشيء الواحد، الأنف بحكم الشيء الواحد، فنقول هذا فيه دية، فنقول يرده، يرده مع قيمته. مسألة الأخيرة، قال وما نقص بسعر لم يضمن. كيف يعني ما نقص بسعر لم يضمن؟ كيف نقص بالسعر؟ هو طاح سعره، ما الذي طيحه؟ السوق. أحسنت، إيه، في بعض الأشياء ينقص سعرها في السوق، ينقص سعرها في السوق، تكون مرتفعة، ارتفعت الثمن فترة ثم تنزل، ثم تنزل، وهذا موجود في السوق كثير، صحيح؟ يعني في بدايات رمضان كان البصل بعضه يشترى ب50 ريال، هذه الأيام ب30-25، نفس المقاس الذي كان ب50 صار 25. طيب لو كان قد غصب بصلا في ذلك الوقت، طيب كانت قيمته الواحدة الكيسة الواحدة ب50، والآن نقص السعر، هو حكم برده، فهل نقص السعر هذا يضمنه الغاصب أو لا؟ يقول الشيخ وما نقص بسعر لم يضمن، لم يضمن. هذا قد نص عليه الإمام أحمد، وهو قول جمهور الفقهاء أن النقص بالسعر لا يضمن. قال لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. قوله لم ينقص منها عين ولا صفة هذا مهم جدا، لأنه يشير به إلى الشيء الذي يكون سببا للضمان. ما هو؟ نقصان العين أو نقصان إيش؟ الصفة. فإذا نقصت العين أو الصفة فإن نقول يجب ضمان، وإذا لم ينقص شيء من ذلك فلا يكون ضمان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.